الحمد لله رب العالمين. أما بعد أيها المستمعون الكرام، فهذه الحلقة 45 بعد 100 من حلقات أحكام من القرآن الكريم. قال الله تبارك وتعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. أولئك يشير إلى الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي اختاروا الضلالة على الهدى، والعذاب بالمغفرة اختاروا العذاب بالمغفرة، وهم قد يختارون ذلك عمدا وقد يختارون ذلك عمدا، لأنهم زاغوا فأزاغ الله قلوبهم. فما أصبرهم على النار يعني أن النار عذابها أليم وحرها شديد، وهؤلاء يصبرون على ذلك لأنهم يتمادون في طغيانهم وضلالهم. من فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اختاروا هذا اختيار رغبة، لأنه شبه اختيارهم إياه بالشراء شبههم بالاشتراء والمشتري يرغب ما اشتراه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجزاء من جنس العمل، لأنهم لما اشتروا الضلالة بالهدى صاروا كالذين اشتروا العذاب بالمغفرة، أي مغفرة الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة إظهار التعجب في كلام الله عز وجل بقوله: فما أصبرهم على النار. وهل يعجب الله سبحانه وتعالى من شيء؟ الجواب نعم، العجب صفة من صفات الله تعالى أثبتها الله تعالى في كتابه في قوله: بل عجبت ويسخرون. وكذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزعين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. والعجب الصادر من الله عز وجل ليس هو كالعجب الصادر من الإنسان، لأن العجب الصادر من الإنسان من شأنه استغراب الأمر وعدم العلم بمقدماته، أما الله عز وجل فإنه لا يخفى عليه خافية، ويكون عجبه من أجل خروج الشيء عما ينبغي أن يكون عليه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عذاب النار لقوله: كما أصبرهم على النار. ثم قال تعالى: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ذلك أي ما أشار الله إليه من العذاب لهؤلاء والعقوبات التي ذكرها الله تعالى في الآية السابقة، لأن الله نزل كتاب الحق. وإذا كان نزل كتاب الحق فإن الذين يضلون عن الحق سوف يكونون في شقاق بعيد، ولهذا قال: وإن الذين اختلفوا في الكتاب ففي شقاق بعيد. ففي هذه الآية الكريمة إثبات بأن الله نزل الكتاب. ومن فوائدها وأحكامها إثبات علو الله عز وجل لقوله: نزل الكتاب بالحق. والنزول والتنزيل لا يكون إلا من أعلى. ومن فوائدها وأحكامها أن الكتب نازلة من الله حقا بقوله بالحق، وأنها نازلة بالحق أيضا، فقد جاءت بالحق وهو الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. ومن فوائد الآية الكريمة أن المختلفين في الكتاب المخالفين له في شقاق بعيد، أي في مشاقة ومباعدة عن الحق بعيد، لأنهم يجادلون في الحق بعدما تبين. من فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها إثبات علو الله تعالى وقوله لأن الله نزل الكتاب. ومن فوائدها أن جميع ما تثمنه كتب الله فهو حق، لأنها أخبار صادقة وأحكام عادلة. ومن فوائدها أن نزول الكتب من عند الله نزول بالحق الثابت الذي لا مرية فيه. ومن فوائد الآية الكريمة خطر الاختلاف في الكتاب، وأن الإنسان قد يبتلى إذا اختلى عند الاختلاف في الكتاب بالمشاقة البعيدة لله ولرسوله. وقال تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرون في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه هي الآية التي سنتكلم عليها إن شاء الله في حلقة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.